إنه دين يحفظ النفوس والعقول والأموال والأعراض حتى لغير المسلمين. من المعاهدين والمستأمنين أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي مسند الإمام أحمد من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما شكى له القبطي النصراني ضرب محمد بن عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه أمير مصر في ذلك الزمان، دعاهم الفاروق وقال للقبطي: خذ السوط واضرب ابن الأكرمين. فقام القبطي فضرب محمد حتى أوجعه، ثم قال له الفاروق: أجلها واضرب على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. فقال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: والله لو ضربته ما حل بينك وبين ذلك. ثم التفت إلى عمرو وقال: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟